فمن أظهر الكفر قتل. قلنا إن النفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. قال أورد في كتاب الأصول أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وكذلك في كتاب اعتقاد أهل السنة لللالكائي تعريف النفاق، قال النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللالكائي فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل، فمن أظهر الكفر قتل. وأخرج البخاري من حديث حذيفة موقوفا عليه، قال حذيفة إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال ابن حجر في شرح لهذا الحديث في كتاب الفتن، قال في رواية قال حذيفة فإنما هو الكفر أو الإيمان. قال ابن السين كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد على الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام الكافرين والمرتدين. قال ابن حجر والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، وذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التآلف لعدم الاحتياج إلى ذلك. هذا الذي ذكرناه من كلام أهل العلم لنبين معنى النفاق الأكبر، وأن المراد بالنفاق الأكبر هو الكفر، وأن المراد بالنفاق الأكبر هو الكفر. فالمنافقون هم الكافرون، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها التصريح بأن النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ولذا قال حذيفة رضي الله عنه إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده أن الدولة الإسلامية الناشئة لم يستطع الكفار أو بعض الكفار أن يجاروها، ولم يستطيعوا كذلك أن يبقوا على كفرهم، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فأما اليوم يقول حذيفة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، أو فإنما هو الكفر والإيمان. لماذا؟ رجل ولد مسلما ثم بعد ذلك ارتد، ثم بعد ذلك أظهر ما كان يظهره هؤلاء المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال إن هذا منافق. لماذا؟ لأنه في الأصل ولد مسلما، إنما يقال هذا كافر مرتد، إنما يقال هذا كافر مرتد. هذا محصل كلام حذيفة رضي الله عنه. ولذلك فهذه المسألة ينبغي أن نتفطن إليه. إن بعض الناس ممن أعلنوا إسلامهم بدأ يظهر منهم هذا في هذه الأيام، وأنت ترى البعض يعني عنده ورع باهت في إطلاق هذه الألفاظ عليهم، مع أنهم لا يتورعون أبدا عن أن يظهروا ما يؤكده. كما ذكرنا حينما تظهر كاتبة صحفية فتقول إن الإسلام ظلم المرأة، وكان ينبغي بدلا من قل هو الله أحد قل هي الله أحد، حينما تظهر امرأة وتقول أنا أكره الحجاب وإذا لقيت الله يوم القيامة سأقول له بكل صراحة أنا أكره الحجاب، حينما يخرج رجل ويعلن أنه لا يؤمن بالسنة لأنها ظنية الثبوت ويطعن فيها، ثم يقيم موقعا على شبكة الإنترنت اسمه أهل القرآن يطعن فيه في كل ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور، هذا الذي ظهر هل يسمى هذا نفاق؟ بمعنى أنه أظهر إسلاما وأبطن كفرا؟ إنه في الأصل ولد مسلما وكان يعيش بين المسلمين، وهذا الذي أظهروه إنما هو إظهار للكفر بعد الإيمان، إنما هو إظهار للكفر بعد الإيمان. لا يقال، لا يقال إن هؤلاء منافقون لأنهم أظهروا إسلاما وأبطنوا كفرا، إنما هم في الأصل كانوا على الإسلام، فأحكامهم تختلف عن أحكام المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هذا الكلام الذي نقلناه والذي مؤداه أن كلام حذيفة رضي الله عنه لا يمنع وقوع هذه الصورة التي كانت تجري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كم من المنافقين، كم من الكفار الذين دخلوا في دين الله عز وجل في الظاهر وهم ما دخلوا إلا ليفسدوا دين الله، وهم ما دخلوا هذا الدين إلا ليفسدوا دين الله. واضح؟ هذا الرجل الفرنسي الذي كان يظهر عداء لليهود وبدأ يكتب بعض الكتابات في هذا وبدأ يظهر عداءه لإسرائيل، وهو الذي أطلق عليه البعض المفكر الإسلامي، هذا الرجل الذي اسمه روجي جارودي. جارودي هذا أظهر للناس أنه من المسلمين، وأظهر للناس أنه يحب هذا الدين، وأنه ترك نصرانيته، وأنه كان يكره اليهودية ويعارضها ويصلح الدولة الإسرائيلية. والإعلام ركز على هذا الرجل حتى إن إسرائيل أهدرت دمه كما يزعمون، لكن عقدت مجلة فرنسية لقاء مع هذا الرجل فسألته عن الإسلام الذي يعتقده ويدين لله عز وجل به، فقال إن الإسلام الذي أنا عليه يختلف عن الإسلام الذي عليه المسلمون، إن الإسلام الذي قال إن الإسلام الذي أنا عليه يختلف عن الإسلام الذي عليه المسلمون. فقالت له الصحفية التي كانت تجري معه حوار في المجلة الفرنسية، قالت له وماذا يعني هذا؟ قال إن الإسلام الذي أدين به هو دين إبراهيم، ليس هذا الدين الذي عليه المسلمون، فأنا أؤمن بأن هذه الأديان كلها أديان إبراهيمية. ولذلك هو صاحب هذه الفكرة ومذكيها ومنميها، فكرة أن يقام مجمع أو مجمع للأديان يجمع اليهودية والنصرانية والإسلام. فسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الرجل، ما تقولون فيه؟ هل هو بهذا المعنى مرتد؟ قال هو ما أسلم حتى يرتد، قال هو ما أسلم حتى يرتد. فهذا الكلام المنضبط من رجل مثل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يدل على أن هذا المعنى لا يزال موجودا. ولذلك هؤلاء الشخصيات لا يزالون موجودين في كل عصر. كان هناك رجل نصراني دخل في بلاد المسلمين أيام الخلافة العثمانية وكان يقاتل مع المسلمين، واسمه لورنس، وكانوا يسمونه لورنس العرب. هذا الرجل تزين به العرب وقاتل معهم في الظاهر ونحو ذلك، وهو إنما خدعهم خدعة كبرى وكان سببا في احتلال بلادهم والعياذ بالله. إنها قاعدة قديمة أسسها اليهود وذكرها الله عز وجل في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إن هذه القاعدة تتلخص في جملة واحدة، ما مفادها؟ ادخلوا الأديان لتفسدوه، ادخلوا الأديان لتفسدوه. إن الذي حرف النصرانية وجعلها تدخل في التثليث في تلك القاعدة الوثنية الغريبة هو هذا الذي يسمى ببولس الرسول، والذي كان رجلا يهوديا اسمه شاول. وإن الذي أفسد في عقيدة المسلمين كانوا رجالا من اليهود. نعم، وهذا الكلام نقوله ونملك الشواهد عليه. فالذي كان سببا في نشأة الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، والذي كان سببا في نشأة الجبرية كذلك اليهود. كيف ذلك؟ الذي أخذ هذا المذهب ونشره هو الجهم بن صفوان، وشيخ الجهم بن صفوان الزعد بن درهم. الزعد بن درهم أخذ معتقده عن بياد بن سمعان، وبياد بن سمعان هذا أخذ هذا المعتقد عن طالوت ابن أخت اللبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة من الإسناد الخبيث تبين لك أصل هذه المعتقدات الباطلة التي أفسدت على الناس دينهم. اعتقاد الجبرية الذي ينتشر الآن بين كثير من المسلمين والذي يتذرع به العصاة أساسه يهودي، حتى إن حيي بن أخطب لما انتهت غزوة بني قريظة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله فيهم، لما قدم حيي بن أخطب ليقتل التفت إلى الناس وهم يشاهدون هذا الموقف وقال أيها الناس إنه لا بأس بقدر الله، إنها منحنة كتبت وجرت على بني إسرائيل. قال أيها الناس إنه لا بأس بقدر الله، منحنة كتبت وجرت على بني إسرائيل. تلك الكلمات التي أفرزها هذا اليهودي الخبيث في هذا الوقت قد تجد في قلوب بعض السذج تعاطفا، فالرجل متجلد وهو يقتل، والرجل متمسك حتى آخر لحظة، لكن هذه الكلمات الخبيثة تحمل سوء ظن بالله، وتحمل هذه العقيدة عقيدة الجبر التي مفادها أن الإنسان خلق ليظلم وأن الإنسان خلق ليعذب. ولذلك وجدت ذلك المعنى في هذه الأدبيات البائكة التي خرجت في بلاد المسلمين متأثرة بأدب الغرب الكافر وبعقيدة الجبر. نعم، فصرت تسمع في بعض المسلسلات والأفلام وتقرأ في بعض الروايات عن البشرية المعذبة والبشرية البائسة، وصرت تسمع هذه الكلمات التي تنشد في الأغاني: جئت لا أعلم أين ولكني أتيت، وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. هذه العقائد الخبيثة أساسها هؤلاء اليهود. ولذا فنحن نقرر ونؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أن النفاق الأكبر الذي هو إبطال الإسلام، الذي هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، لا يزال موجودا إلى الآن ولا تزال صوره ماثلة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب عقيدة التوحيد، قال: أنواع النفاق. النفاق نوعان: النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النفس. أنا أحيل إلى كتاب عقيدة التوحيد للشيخ الفوزان، وهو كتاب متداول بفضل الله عز وجل. قال في صفحة 86، قال: أنواع النفاق. النفاق نوعان: النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله أهله بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام. هذه المعاني التي ذكرها العلامة الفوزان لها أثر في كتاب الله عز وجل، أو لها أصل في كتاب الله عز وجل. فأما وصفهم بالكفر فقد سمعت قول الله عز وجل فيه، وأما استهزاؤهم بالدين وأهله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله عز وجل سجل لهم شيئا من كلامهم فقال سبحانه: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأما ميلهم بالكلية إلى أعداء الدين فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا زائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة المجادلة، قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وغير ذلك من الآيات التي تحمل هذا المعنى. قال: وهؤلاء موجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام. وهذا يحمل جوابا عن سؤال لا بد أن يستقر في نفوس المؤمنين. هذا السؤال: لماذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة؟ لماذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة؟ كل الآيات التي نزلت في المنافقين مدنية، بل إن من علامات القرآن المدني أو من علامات الآيات المدنية أن يذكر فيها المنافقون، وليس في مكة لا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آيات القرآن ولا في التاريخ الذي نعرفه ذكر للنفاق. إنما ظهر النفاق بصورته الواضحة في المدينة. فما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن المسلمين بمكة، أن المؤمنين بمكة كانوا غرباء وكانوا مستضعفين، فلم يكن هناك مجال للنفاق. فالذي كان يظهر الإسلام كان يعرض نفسه للتعذيب والإذاء الشديد، والمنافقون أهون من ذلك، والمنافقون لا يتحملون شيئا من الشدة أصلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بينما قال عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض. وفرق بين هذا وذاك: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولم يقل بعضهم أولياء بعض، لأن المنافق لا يستطيع أن يتولى أحدا، لا يستطيع أن يناصر أحدا، إنه جبان، إنه مخذول، إنه خائن. كيف لهذا الخائن أن يتماثل؟ كيف لهذا الجبان أن ينصر غيره؟ ولذا قال الله سبحانه وتعالى مكذبا إياهم: لئن قتلوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. وإنما ظهر النفاق في المدينة بعد أن أصبح للمسلمين دولة وأصبحت لهم قوة وشوكة، فخشي هؤلاء إن ظلوا على فكرهم من بطش المسلمين ومن قيام دولتهم وأنهم لا يستطيعون فعل شيء معهم، فأظهروا إسلامهم ليستطيعوا أن يدسوا في هذا الدين ما شاءوا. ولذا كان كلما ظهر شيء من معاداة الدين كان المسلمون يرمونه بالنفاق، كما هو ظاهر في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما حدثت أن بدرت منه بادرة، فأرسل إلى المشركين في مكة يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد العدة لقتالهم. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، قال الله ورسوله والمؤمنين: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. قال يا رسول الله، قال الله ورسوله والمؤمنين: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فأظهر حاطب بن أبي بلتعة أنه ليس بفعله هذا مريدا للكفر ولا راغبا عن الإسلام ولا شبيها للمنافقين في مناصرتهم للكفار، إنما أراد فقط أن يكون له شيء عند هؤلاء الكفار يتقيهم به على أهله وماله. ولذا حدث الخلاف بين أهل العلم بسبب هذا الحديث حديث حاطب بن أبي بلتعة في مسألة الجاسوس المسلم هل يقتل أو لا يقتل. فالذين قالوا يقتل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل حاطب بن أبي بلتعة لعلة لا تتوفر في غيره، فإذا توفرت هذه العلة في شخص من الناس كان يتجسس على المسلمين لنقل أخبارهم إلى الكفار وكانت العلة مختلفة فيه، فحينئذ يحمل على شأن حاطب بن أبي بلتعة. وإن كانت هذه العلة غير متوفرة فإنه يقتل. وأما الذين قالوا بعدم قتله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة لأن حاطبا ليس كافرا ولأن حاطبا لم يكن منافقا، ولكن الذي رجحه عدد من أهل العلم في هذه المسألة أن الإمام مخير في هذا الجاسوس، أن الإمام مخير في هذا الجاسوس، إن شاء قتله وإن شاء عزره وتركه ونحو ذلك، وإن كان في النفس ميل إلى القائلين بقتل الجاسوس، وإن كان في النفس ميل إلى القائلين بقتل الجاسوس، ذلك لأن حاطب بن أبي بلتعة كانت له حسنة كبيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتركه لشهوده بدرا مع أن مقتضى العقوبة قائم، ولذلك لم ينكر على عمر بن الخطاب أنه قال خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذه المسألة يتبين لك بها أن المسلمين كانوا إذا ظهرت بادرة من أحدهم تومئوا بأنه يتعاطف مع أعداء الدين كانوا يرمونه بالنفاق إلا أن يتبين خلاف ذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال وهؤلاء موجودون في كل زمان ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر، فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في الباطن ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم، ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسرخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاث في أول البقرة المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات وفي الكفار 2 آيات وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. ثم أحال في نقله هذا إلى رسالة لابن القيم في بيان صفة المنافقين. قال الشيخ الفوزان وهذا النفاق 6 أنواع، الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النفاق 6 أنواع، الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني نحن نربط بين هذا الكلام الذي نقوله وبين الواقع الذي نعيش فيه، قلنا إن هذه الحملة المسعورة التي يقودها الشيعة في بلاد المسلمين الغرض منها ليس الطعن أو ليس مجرد الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغرض منها الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هالك أحمد صبحي منصور الذي لا يزال الآن ينفث سمومه، وهذا الهالك نصر أبو زيد، وهذا وهذا وهذا، كل هؤلاء ليس غرضهم الطعن في الصحابة أو الطعن في شيء من السنة، إنما غرضهم أن يكذبوا رسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قول مالك رحمه الله إنما أراد هؤلاء الرافضة بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الرسالة، ليقول قائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لاتخذ أصحابا صالحين، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا النفاق ستة أنواع، أولها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيها تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعها بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، خامسها المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كانت حرب شيشان على أشدها نشرت جريدة الجمهورية في الصفحة الثانية منها في عدد من أعدادها خبرا في جزء يسير من الصفحة، وعنونت لهذا الخبر بهذا العنوان: مقتل 5 من الانفصاليين الشيشانيين، مقتل 5 من الانفصاليين الشيشانيين. ثم لأنهم يعلمون أن كثيرا من القراء يكتفون بعناوين الأخبار، هذا في من يقرأ أصلا هذه الأخبار، إنما الغالب يأتي مثل هذه الصحف لمتابعة أخبار المباريات والنوازي والممثلين ونحو ذلك من التفاهات إلا ما رحم الله وعصم. فعملوا بهذا العنوان مقتل 5 من الانفصاليين الشيشانيين، ثم حينما تقرأ تفاصيل الخبر تقرأ أن هؤلاء 5 الذين قتلوا في اشتباك بين المجاهدين الشيشانيين المسلمين وبين العدو من الروس الملحدين، فكان من جراء ذلك أن قتل المجاهدون أكثر من 25 جنديا روسيا، لكن هم يظهرون أن 5 من إخواننا المجاهدين قتلوا ليبثوا اليأس والقنوط في نفوس الصادقين. أما الخبر الصادق، أما الخبر الذي يفرح المؤمنين فإنهم يخفونه. وعندها تتساءل مع من هؤلاء، وكتب محفوظ عجب عفوا سمير رجب، كتب سمير رجب في خطوط فاصلة مرة من المرات كتب يحزن ويتأسى على هؤلاء الذين قتلوا من الجنود الروس، وكيف أن أمهاتهم حينما جاءت إلى معسكرات الجيش الروسي لترى فيلم فيديو عن أبنائهم الذين قتلوا في تلك الحرب كيف كان حالهم وكيف كان تأثرهم. والغريب أن هذا الرجل كان يجعل في كل مقال من مقالاته خطوط فاصلة آيات من القرآن، وأنت في بعض الأحيان تستغرب وتعجب غاية العجب حينما تعلم أو حينما تتأمل فترى أن الآيات في بعض الأحيان لا علاقة لها بالمقال الذي كتبه، لا علاقة لها بالمقال الذي كتبه. أذكر أنه حينما كتب هذا المقال الذي يأتى فيه على هؤلاء الكافرين، وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك، قال فلا تأسى على القوم الكافرين، فكيف آسى على قوم الكافرين. وهذا الشخص يقول هذه الحرب لم تأتي لنا إلا بالدمار، تأمل أحوال أمهات الجنود من الروس كيف كان حالهم، كيف الحزن الذي أصابهم. سبحان الله، أو ما علمت بأن إخوانا لك في الشيشان قد شردوا ولا يزالون؟ أو ما علمت أن أمهات أصبحن فكالة وأبناؤهم لا يزالون على قيد الحياة لأنهن لا يدرين هل سيموت هؤلاء الأبناء أم سيعيشون؟ أما دريت بأن كثيرا من الأطفال قطعت أعضاؤهم وأصبحوا يعيشون حياة بائسة بسبب هذا الذي أصابهم من جراء القصف الروسي العشوائي الذي ظلم هذا الشعب الذي لا يريد إلا أن يعيش آمنا مؤمنا بالله ورسوله؟ وكما قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله ورسوله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فتأمل رحمك الله هذه المسرة من خطاب دين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خطاب المجاهدين، هذه المسرة لا تراها إلا عند المنافقين. أذكر غير مرة حينما ندخل على موقع الشيعة، على مواقع الشيعة الذين يظهرون أنهم يتعاطفون مع القضايا، مع القضية الفلسطينية، عندي تسجيل صوتي لشخص من الشيعة في مواقع البلتوك وهو يشاهد الضرب الذي حدث لإخواننا في جنين. يقول انظروا يا إخواني، يخاطب الشيعة، قل انظروا يا إخواني، انظروا هذه المشاهد التي تفرح قلوب المؤمنين، انظروا كيف فعل هؤلاء الإسرائيليون المباركون بهؤلاء الأمجاد الناصبة. هذا يفرح مع من ويفرح لمن؟ ولذلك نحن الآن عندنا يقين لأن هؤلاء لا يريدون انتصار المؤمنين أبدا البتة، وإن أظهروا أنهم يتعاطفون مع قضايا المسلمين فهم يريدون الهلاك لهم. التاريخ يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك، والذي يحدث على أرض الواقع في أمريكا لإخوانهم الفلسطينيين الذين يذبحونهم بأيديهم، هذا كله يبين أن القضية خطيرة جدا. ولكن بعض الناس لا يزالون غافلين منخدعين، وإن لله وإن إليه راجعون. قال في النوع الأخير من أنواع النفاق، قال الكراهية لانتصار دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثاني النفاق العملي. هذا النفاق العملي هو الذي ورد في هذا الحديث، والذي أراد البخاري رحمه الله تعالى أن ينوه عليه بما أورد من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأنت ترى أن الحديث الثاني اشتمل على علامة لم تكن في الحديث الأول، وهي وإذا خاصم فجر. ومعنى الفجور في الخصومة ليس كما يتبادر إلى بعض الناس أنه إذا خاصم بمعنى أنه إذا قاطع، ليس هذا هو الخصام وليست هذه الخصومة، إنما الخصام الجدل. فشأن المنافق أنه إذا خاصم فجر، وفجوره أن يخرج عن حد طلب الحق وأن يخرج عن حد الاعتدال، وفجوره بأن يخرج عن حد الجدل بالتي أحسن إلى الجدل البغيض الذي لا هم له به إلا المغالبة وإظهار نصرته على من حوله، وأن يظهر أنه صاحب الحق وإن كان ليس كذلك. فهذا الجدل السوفسطائي، هذا الجدل لقصد المغالبة ليس من شأن المؤمنين، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة أيضا، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والذي بعده يبين لنا أن هناك علامات نعرف بها المنافق، وإنما تكون هذه العلامات على المنافق علامات على المنافق الذي نفاقه نفاق أكبر إذا اجتمعت فيه. وأما إذا كان شخص متسما بصفة أو بعلامة أو بخصلة من هذه الخصال فلا يقال إنه منافق نفاقا أكبر، وإنما يقال هو منافق نفاقا عمليا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم. تأمل، من حيث إن، فإن الخطأ الذي يقع فيه كثير من المتكلمين والمحامين ونحو ذلك يقولون حيث أن، الصواب حيث إن، لأن حيث لا تضاف للمفرد وإنما تضاف إلى الجمل. قال: هذا الحديث عنده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه الخصال نفاق. وصاحبها شبيه المنافقين في هذا الكفار ومتخلق بأخلاقهم. قلت، قال ابن حجر، قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجال، الحمل في التسمية على المجال، وإن كان القول بأنه نفاق أصغر أولى من كلمة المجاز ها هنا والله أعلم. قال: أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل وهو الصواب كما قلت. قال ابن حجر: وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمنا. يا إخواني، أنا حينما آتي إلى هذا الدرس أغلق جهاز الجوال، ولا أظن أن الجميع بهذه الأهمية القصوى لعدم تأخره هذه الساعة في رد على الهواتف. ما؟ طيب، يعني سبحان الله، لا يزال بعض الإخوة يفتح الهاتف ويتلقى المكالمات. اجعل هذا وقت لله، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليك ولا شك إن شاء الله. قال: وقد قيل في هذا الجواب، قال: وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه. وهذا اقتضاه القرطبي، واستدل لهم بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق، هل تعلم في شيئا من النفاق، فإنه لم يرد بذلك، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخاص في الحديث الثاني بقوله وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: كان منافقا خالصا. وهذا معناه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. إذن لا يسمى منافقا نفاقا أكبر، وإنما يسمى مؤمنا أو مسلما وفيه علامة من علامات النفاق حتى الآن. نعم. قال: وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا اقتضاه الخطابي. لكن كما قلنا، القول السديد في معنى الحديث أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد ونفاق عمل، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نعم. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديننا. قال: ويدل عليه التعبير بإذن، فإنها تدل على تكرر الفعل، يعني إذا كان شأن الرجل أنه إذا حدث كذب واعتاد ذلك، فهذا يدل على أنه قد يكون أيضا بهذه العلامة الواحدة حينما اعتاد عليها قد يكون أيضا منافقا. واضح؟ لماذا؟ لأنه اعتاد عليه. لكن المسلم الذي لا يعتاد الكذب ويتوب الله عز وجل منه، هذا لا يسمى منافقا. وقد يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله شبنيا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هذه من علامات النفاق. نعم، من علامات النفاق الأكبر حتى لو واحدة من الصوت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا الذي يبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلنا مثلا مرأة التي تقول: أنا أكره الحجاب، ولو لقيت الله يوم القيامة أقول لا أقول له أنا أكره الحجاب بكل صراحة، قال ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا شك أن من لم يكن يعلم هذا يختلف عمن يعلمه. ولذلك هناك قرائن يا إخواني تبين المؤمن من المنافق، بمعنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لما قسم الغنائم قال رجل: قال رجل يا رسول الله، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. واضح. فعمر رضي الله عنه حكم على هذا الرجل بالنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر أنه سمى هذا الرجل منافقا، وإنما أنكر قتله في هذا الوقت، وإنما أنكر قتله في هذا الوقت. وفي المقابل فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليه كما هو ثابت في الصحيح، أرسلنا إليه ابنته فاطمة رضي الله عنه، وقلنا يا رسول الله، وقالت فاطمة يا رسول الله إن أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. هذه الكلمة ظاهرها أنه لم يكن يعدل، فهذه الكلمة ظاهرها أنه لم يكن يعدل، ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة، لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يردن هذا المعنى على سبيل الاعتراض، إنما كان عندهم توهم وكان عندهم خطأ، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. هذه الكلمة التي يعلم أنها ما ظهرت عن نفاق معاذ الله، ولا نشأت عن اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإلا فسياق الحديث يدل على ذلك. سياق الحديث يدل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تؤثر بالهدايا في بيت النبي صلى الله في حينما يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم الناس من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فأردنا شيئا من ذلك. وهن يعلمن أن هذا خارج عن قضية العدل في القسمة ونحو ذلك. فلذلك قد يقول الرجل كلمة الكلمة ولا يحمل هذا الرجل على النفاق بسبب هذه الكلمة. إذن فهناك قرائن، هناك أحوال تعرف بها أمارات النفاق على المسلم. وحادثة الإفك لما قيل لسعد بن معاذ رضي الله عنه إنك منافق جادل عن المنافقين، أو سعد بن عبادة، لما قيلت هذه الكلمة إنك منافق جادل عن المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ونزل من على المنبر، ليس هذا معناه أنه كان يقر هذه الكلمة، وإنما أراد أن يقطع هذا الباب من أبواب الفتن بين المؤمنين. فالشاهد كما قال أهل العلم إنه قد يرمى الرجل بالنفاق، أو قد يحدث شيء من كلام النفاق، لكن لا يسمى منافقا. نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال عن حاطب بن أبي متاع هذا منافق، قال الله ورسوله والمؤمنين، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن عمر لم يرد النفاق الأكبر ولم يرد إطلاقه بهذا المعنى، وغفر له هذا الإشكال الذي أخطأ فيه لما تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. الشاهد أنه ليس كل من أظهر شيئا من الاعتراض يكون معترضا في الحقيقة أولا. واضح. ثم ليس يسمى منافقا أو كافرا بهذا الاعتراض إذا تبين أنه ما قصد الاعتراض أو رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا من الشواهد على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الأخير الذي توفي فيه، قبل أن يرقد في فراشه وقبل أن تظهر البوادر أو العلامات الشديدة على المرض، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، فقالت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها كأنك تريد موت أو كما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يضرك يا عائشة إن مت قبلي وغسلتك، فقالت عائشة رضي الله عنها كلاما حاصله أنك تريد بذلك أن تزوج واحدة من بعدي أو أن تعرس ببعض أزواجك أو نحو ذلك. فهذا الكلام ليس يخرج على سبيل الاعتراض ولا على سبيل الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في مجال المداعبة بين الرجل وزوجه. فالشيعة أخذوا هذا الحديث وعنونوا له، وهذا قرأته في موقع من مواقع الشيعة، والذي لا يصدق يدخل على موقع يا حسين الشيعة. فالشاهد أنهم قالوا انظروا إلى بغض عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى الكره، وأنها كانت تتمنى موته، تأمل. فالله المستعان. فالشاهد أن هذا الحديث الذي معنا يحمل على قضية النفاق العملي، وأن النفاق الاعتقادي إنما يكون في من جمع هذه الخصال أو أصر على خصلة منها ولم يتبه. ولذلك قال الشيخ الفوزان النفاق العملي هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. وبعد قال الشيخ الفوزان حفظه الله: النفاق العملي وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن قان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن اجتمع فيه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منهن صار فيه خصلة من النفاق. فإنه قد يجتمع في العبد خصال الخير وخصال الشر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. قال: ومنه، يعني من النفاق العملي، التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين. فالنفاق شر وخطير جدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قلت: وفي مسند أبي يعلى من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال أنس رضي الله عنه: ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق، النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. وعاودوه الثانية فقالوا هلكنا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قالوا النفاق النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك بنفاق. ثم عاودوه الثالثة فقالوا مثل ذلك. فقال لهم ليس ذاك بنفاق. فقالوا يا رسول الله إنا إذا كنا عندك كنا على حد، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرق المدينة. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يتخوفون على أنفسهم من النفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يستعيذ بالله من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعينة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. أخرجه الحاكم والبيهقي في الدعاء من حديث أنس، وصحاح العلامة الألباني في صحيح الجامع. وهذا الحديث يقوي أن حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يستعيذ من المسكنة ثم يطلب من الله عز وجل أن يحيى مسكينا؟ والله أعلم. قلت ومن علامات النفاق كذلك، أو من مظاهر النفاق العملي كذلك، أن الإنسان يكون متفصحا وباحثا عن البلاغة في الكلام لا لطلب الحق وإنما لإظهار العلو والخوض في الباطل. فلقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من النفاق، والبذاء والبيان شعبتان، عفوا، الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال الحياء والعي. معنى العي ليس هنا أن الإنسان يكون جاهلا ظاهر الجهل، وإنما المراد بالعي هنا أن الإنسان من حيائه لا يستطيع أن يظهر كل علم، لأنه لا يريد أن يدخل في جدل وخصومة ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال الترمذي مبينا معنى هذا الحديث قال والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، قال والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله، فيما لا يرضي الله. فبهذا يظهر لك معنى هذا الحديث. فليس معناه أن كل بليغ فصيح يوصم بالنفاق، وإنما المراد من عنده الجدل وقوة اللسان والفصاحة في إظهار نفسه والمغالبة في غير الحق، وكذلك كثرة الكلام فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال العلامة الفوزان نعم نعم الذي فعله حاطب أنه لم يرسل لهؤلاء المستضعفين في مكة، وإنما أرسل إلى الكفار يحذرهم من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء المستضعفون فكانوا يخافون على أنفسهم إذا هاجروا أن يقتلوا ونحو ذلك، غلب عليهم الجبن والخوف ونحو ذلك. بعض هؤلاء علم الله عز وجل في نفوسهم الإيمان. وفرق بين المستضعف الذي لم يخرج للقتال وبين المستضعف الذي خرج للقتال. فالمستضعف في بلاد الكفار إذا خرج لقتال إخوانه من المسلمين فقتل لا يسمى مسلما. المستضعف في بلاد الكفار إذا خرج لقتال إخوانه من المسلمين ثم قتل لا يسمى مسلما. ولذلك حدث هذا التشنيع على هذه الفتوى التي صدرت من البعض بأن الرجل المسلم الذي أخذ الجنسية الأمريكية لا حرج عليه أن يسافر إلى العراق ليقاتل إخوانه العراقيين لأنه مجبر أو مضطر نحو ذلك، أو لا حرج عليه أن يذهب مع المقاتلين الأمريكان في أفغانستان. فنحن نؤكد أن بطلان هذه الفتوى ليس اجتهادا، وإنما هو نص في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين حقا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولذلك سبب نزول هذه الآية حينما تقرأ في كتب المفسرين أن بعض الذين أسلموا في مكة آثروا أن لا يهاجروا حفاظا على أموالهم ومكانتهم، وهذا صحيح. رجل لم يجهر بالإسلام فرأى من الكفار تأمينا له على نفسه وماله، فلماذا يهاجر؟ ولماذا يتعب؟ ولماذا ينصر؟ ولذلك جاءت غزوة بدر امتحانا وابتلاء لمثل هؤلاء، واضح؟ فأخرجوا لأنهم لم يكن أمامهم إلا ذلك. أنتم قلتم لسنا مع المسلمين، وأنتم لم تهاجروا مع هؤلاء، وأنتم ذكرتم أنكم معنا وأنكم تخضعون لقوانين دولتنا، فهلموا أثبتوا ذلك، أثبتوا أنكم تؤدون حق الجنسية وأنكم تخضعون لدساتير الكفر وقوانين الكفر، هلموا خرجوا معنا لتقاتلوا هؤلاء المسلمين الإرهابيين. فخرجوا معهم لقتال المسلمين، فهل عذرهم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لأنهم أولا آثروا الراحة وعدم التضحية على أن يظهروا إسلامهم. فلما رأوا أنهم آمنون في وطن الكفر لم يريدوا الهجرة، ولماذا يهاجرون وهم لم يفقدوا شيئا؟ فلما جاءت الحرب خرجوا مع الكفار لقتال المسلمين. قال المفسرون، وهذا وارد عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المسلم إذا رمى بسهم من السهام في غزوة بدر كان يتحرج أن يصيب واحدا من هؤلاء الذين كان يعرف إسلامهم في مكة ويعرف أنه كان يخفي إسلامه. فنزلت هذه الآية لترفع الحرج عن المؤمنين: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم نعم صحيح، لكن هذه الآية هي النص في هذا الباب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ولذلك لما ذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بلد من بلاد الكفر ليعالج هناك من مرضه الأخير، فأقاموا له محاضرة مع العرب الذين هم مهاجرون في هذه البلد، فقالوا له في النهاية انصحنا بالنصيحة. قال: أنصحكم بأن يجمع كل واحد منكم أغراضه وأن ينهي أحواله وأن يهاجر إلى بلده، وأن يهاجر إلى بلده، فإن بقاءه هنا لا يجوز. فجزاه الله خيرا ورحمه الله، جاهر بكلمة الحق في وجوههم. وذلك أنت تعجب، مرت أيام ماضية خالية قبل أحداث سبتمبر، كان بعض السذج، وأقولها وللأسف كان بعض السذج من المسلمين أو من المستسلمين الذين هاجروا إلى تلك البلاد واستسلموا لقوانين الكفر ورضوا بالجنسية ونحو ذلك، فرق بين رجل اضطر إلى السفر إلى بلاد الكفر لأنه مستضعف في بلد الإسلام ولم يجد بلدا تأويه إلا بلاد الكفر، وفرق بين هذا الذي ذهب لا يريد إلا الدنيا فأقنع نفسه أنه يمكن أن يقيم دينه في تلك البلاد. فلما حدث سبتمبر، ما الذي جرى؟ سلط العداء عليهم وأعلنت نار الجحيم عليهم في بلاد الكفر، فهل تركوها وهل رجعوا إلى بلادهم؟ فإن لله وإن إليه راجعون. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: الفرق أو الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وهذا من أهم ما نريد أن نطرحه اليوم. قال أولا إن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا إن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد، في الأعمال دون الاعتقاد. ثالثا إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. ومعنى الإيمان هنا الذي ضد الكفر أو ضد النفاق، وليس معناه الذي هو أعلى درجة من الإسلام. قال رابعا إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم، يعني المنافقين، في الظاهر لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام. يعني رجل منافق جاء وقال يا جماعة أنا تبت من هذا النفاق، هو أساسا لما أعلن إسلامه لم يكن صادقا في هذا الإسلام، فنحن نشك في هذه التوبة هل هي توبة صادقة أم لا، لأنه حينما أعلن إسلامه أصلا لم يكن صادقا. نعم. قال بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق، ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذلك صريح الإيمان. وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، هو من صريح الإيمان. وأما أهل النفاق الأكبر فقال الله عز وجل فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون للإسلام في باطنهم. وقال الله تعالى فيهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهذا الذي أردنا أن نوضحه حول تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله باب علامة المنافق. صحيح نحن الآن نفرق بين مقامين يا إخوة ينبغي أن يكونوا واضحين عند كل مسلم في هذه الأيام. ففرق بين ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما يحدث بعد موته. فالذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته إنما كان أمره إليه صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، واضح؟ وأما بعد موته فإنه ليس لأحد أن يتنازل عن هذا الحق، فإنه ليس لأحد أن يتنازل عن هذا الحق، ليس كما قال المخذول حينما قال هذا رجل ميت وما ينبغي أن نسيء إلى الميت. هذا المخذول ما ينبغي أن يحمل كلامه هذا على الصواب أصلا، إنما يقال فقر الصواب، لأن الصواب أنه ليس لأحد أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما في بلاد المسلمين فإنه يقتل، وبعضهم قال إنه يكون بذلك مرتدا فيستتاب وإلا قتل. والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين من أهل الذمة أو من المستأمنين أو من المعاهدين إنه بذلك نقض عهده وأمانه وذمته، نقض عهده وأمانه وذمته، وعلى ولي الأمر أن يقتله، وعلى ولي الأمر أن يقتله أو يصطمه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما دخل الشام فجاءه رجل من اليهود وقد شج وجهه، فقال ما فعل بك هذا؟ قال صاحبك. فنظر فإذا هو عوف بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا عوف، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قال: يا أمير المؤمنين، رأيت هذا الرجل يسوق بامرأة مسلمة على حمار لها، فنقص الحمار لتصنع، يعني طعن في خاصرة الحمار ليقذف الحمار هذه المرأة من على ظهره. قال: فنقص الحمار لتصنع فلم تصنع، فدفعها فأكب عليها فغشيها. قال عمر: ائتني بالمرأة لتصدق على كلامك. قلت قبلا: لماذا لم يقبل عمر قول عوف بن مالك؟ لماذا لم يقبل قول عوف بن مالك مع أنه صحابي والصحابة كلهم عدول؟ لكن فرق بين مقام الخبر ومقام القضية، ومقام القضية والشهادة. فلذلك قال له عمر: ائتني بالمرأة لتصدق على كلامك. فذهب عمر إلى بيت المرأة وأخبر أباها وأخاها. في بعض الروايات أنهما قالا له: فضحتنا وأظهرت عيبتنا، أو نحو ذلك. ثم جاء معه إلى عمر بن الخطاب فصدق على ما قال، فصلب عمر هذا اليهودي، ثم نادى في اليهود وقال: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. قال: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. تأمل، هذا في عرض امرأة، فكيف في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لو أن نصرانيا في بلاد المسلمين طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يزالون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، وذلك وهم بيننا وفي بلادنا وعلى المواقع التي تستخدم في بلادنا، ولا يزالون يفعلون ذلك ولا يجدون لهم رادعا. إذا كنا لا نجد رادعا لهؤلاء الذين يسبون الصحابة ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين، أنجد الرادع لهؤلاء الكفرة الذين استعلوا والذين استقوا في بلادنا؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فنحن نفرق بين رجل أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبين رجل أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهذا أمر يتعلق به صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. وهو صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يرى مقتضى العقوبة ومقتضى القتل، لكن لم يكن يقتل. لماذا؟ لما قال؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإن الناس إذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقتله، لن يقولوا إنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما سيقولون: هذا الرجل سب محمدا فقتله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تفصيل هذه المسألة. لذلك نحن نقول: إنما أردنا بهذا التبويب بما تحته أن نبين مسألة النفاق، وأنه ينقسم إلى قسمين: نفاق أصغر ونفاق أكبر، أو نفاق عمل ونفاق اعتقاد. وهذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب إنما تبين مسألة نفاق العمل، وبينا متى يتحول هذا النفاق من نفاق عمل إلى نفاق اعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.